بقول الحق سعيد يا ابوي على حق سعيد بقول الحق سعيد ابوي سعيد رمان الشوق يا سيد سعيد ابوي سعيد رمان الشوق يا سيد قلب الحلو دق انا وقلبي الحلو دق انا سعيد بطوف الليالي اقول يا غزال بطوف الليالي اقول يا غزال بحبك يا غالي يا شاغل لي بال انا حبك يا غالي يا شاغل لي بال سعيد وابو سعيد رمان الشوق يا سيد سعيد وابو سعيد رمان الشوق يا سيد وقلبي الحلو دق انا سعيد واصل واصل واصل ولساني انداس واصل واصل الصبور خلي اللي